أسئلة ومنذرة. يا أرحم الراحمين. قال وللمأذون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله. ما قال له أو عوم البيضي ليش خطها أو عوم البيضي ليش خطها يعني خطها بالذكرة ما دخلت فيه إنه أو تكت عنه في شراء أي شيء ما دخلت ولا الشراء يعني في الشراء نحن نحن البيع هذا بيع يعني ان البيع لحاله يشتري لها في المضاربه ولا لا بيع شيء اخي ما فسر لها في المضاربه ولا الاستئجار اي عم البيع يعني اللي قالوا له بيعه انا بصبر يعني بدون ما اذن بيع اللي قالوا له بيع الحين قال اي وللمعدون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله قال الشيخ قاعد يجار العرف لمثل هذا المعدن إما صغير ولا إيش ولا عاد حسب التصرف حسب الشعر يعني كأنه إذا أذنت للإيش أذنت له مثلا يبيع ويشتري لا يروح مثلا يبيع كل الدكان ما هو معتاد الصغير ذا علّه الصغير يبيع ويشتري ما درس الله باع الدكان كله أنا يعني الله من العرف كذا من يبيع كله أنا مثلا يعني يكون البيع نفسه يكون من الصغير هذا ولا من العبد المعتاد إنه يحصل من هذا البيع ولا قالوا على المعتاد قالوا منها ال يبيع بهم ويبيع مثلا تمام لكن يبيع بقى جلسة احنا انت عادك الجهل ولا قدمت اقول ان هذا الكلام في العبد ولا صحيح العبد عبدها لا ما بيأخذ ما بيأخذ ما بيأخذ والله العبد والصغير ما كان يروح يقرر لنا في شلاء كلية ما بل أنه إذا بده يبيع بيع مكتوب المعتاد ميت شقة من واحد ضروري ما تبيع شهد ما ضروري لا ما يبني إلا إذا معتاد إذا معتاد قال الجزار قال التصرف هذا المعتاد بحسب العرف لمثله يعني مثل التصرف هذا لمثله يعني مثل هذا الرجل ولا هذا البائع أنا قلت ما قد يختلف يعني زعم المالك فأشبرين ما يبيع المحل كله لكن البيع بيع المحل كله من نفس هذا الصغير ولا من نفس العبد ما هو مقبول يعني ما أقدر يعني ما المعتاد إنه يبيع العبد المحل كله يعني ما مثل هذا تصرف من مثل هذا العبد ما هم طيب مثل يعني مثل المأذون ما له حق يعني ما جاء ما سفر الظهر يعني جاء ما هو مأذون يا هو موقف لا قدوم لا احنا مجموعه من الرجال مره واحد يبيع جاره بيتعامل قال ورا التمرين عمل بس اذا جرحوا في شيء ولا زيد ولا نجح ولا تخريب هذا لكن دحين انت عندك برجع تجيب المضاربه والمعامله الثانيه ولا عامل ولا اجير ولا اجير كذلك أبا إحنا الحين ندرس العبد جامعة عبد هو ما أذن لكن الصغير الصغير أي معنى وكيل يجي ثاني إحنا الحين في الصغير عبد صغير يبيع الدكان بس ولا عبد بس ما فيهم معنك ما بيسموها المأذن إذا كان واحد عامل بيجي يشتري هذا مسألة ثانية قال وما لزمه بمعاملة، هذا وما لزمه بمعاملة فتين من يتعلق برقبته. هذا إذا اعتنى الصغير ولا العبد وكان يبيع يشتري في الدكان، يبيع من يرجع يبيع دم مثلا، وأحيانا يشتري دم. إذا اشترى بالدم ما في، قال أبي دمه تذمي الحين راح يشيل الدين على دين، من يحسب هذا الدين على من؟ الدين الذي في ذمة العبد يكون على من؟ قال وما لزمه بمعاملة، درينا ايش يعني بمعاملة؟ ايش؟ احيانا يلزم العبد شيء بالمعاملة واحيانا بالجناة. حين راح يشتري من واحد دين، هذا لازم، هذا شيء لزمه بالمعاملة، كسر أو يعني أتلف يشيل الغير، هذا لزمه بلاش بالجناح. قال أبي يلزمه بالمعاملة، يفرق بين الفرق، ما لزمه بمعاملة فدين يتعلق برقبته وما فيه، يعني لك أنت المتعامل معه، أنت اشتريت من عبد ولا بعثت من عبد، ما هذا معاملة ولزم الشيء بالمعاملة، فأنت أبي لك هذا العبد ما في يده اللي بيبيع ويشتري المحل، واضح؟ ايه على اساس انه زي ما منعه ملك اصلا، ما بلا اصل الكلام اني بارضى ادين حين رامع محل، يعني لو ما بلا ما مرضت قدر كنت على الري على الناس لاصل العبد اذا ما في يد الشيء، مثلا ما في يد الشيء وجاي شيء سهلة، لكن ما معي الا العبد. إذا جاء مثلا أدينت بشيء كثير ما لي إلا إذا طالبت السيد إلا يدينا العبد بس الإمام الشيخ عبد السابر رجل باقي مثلا يصفر أن العبد حقي راح يدين إيش مثلا في مثلا عبد 100,000 وراح يدين حاجة 200,000 ما عم أشي، وإذا من يجي يقول لي يلا هبلي 200,000 أنا ما قلت له يدين ولا طلبت منه، يعني كذا العبد خالف كذا. تمام الحين ما لي حتى ما يلزمني 200,000 إذا شيء سوى العبد عبد المعاملة هذا لازم الشيء يعني مجرى النافلة العبد يقول خلاص كله له بي ما عاد شيء ما لازم لي إلا حيني مالك له قبل هذا من أكثر من قيمة يشيل له بس هذا. لكن إذا جاءهم في يده مال يفرر به، فالواقع أن كبير كان على أن يشيل العبد ولا المال ذي المال كبير كان حين يرام أهمال، فهنا إذا لازم هدين لازم الشيء، فأنا أخلص حسب إيش بالرجل هذا أو بالعبد وما في يد أفرض قيمته إيش 100,000 وذي في يده 100,000، إذا جاء مثلا دين 300,000 ما هدين إلا 100,000 العبد هدين هذيك إيه هذا معنى إيش يتعلق برقبته وما في يده لم نمشي له. العبد يشتغل في دكان غير حق السيد وهو معذول لأنه السيد هل بي يشتغل لي بيد؟ بعد في ذمته قال يتعلق برقبته وما في يده فيسلمهما، يعني السيد يسلم العبد وما في يده ولا فيسلمهما المالك أو قيمتهما أو شو ما بده، بده يسلم العبد وما في يده ولا يسلم قيمته واضح؟ لازم لك تسلم المال وما ولك أنت ذي بلزمك العبد سهل هذا يشيل على واحد ثاني فأي يقول واحد ثاني، لكن أنا بالنسبة لي هذي هبت لي يشتغل فيه المال والعبد أسلم والله أسلم قيمتهم واضح. ها قال ولهم استسعاه إن لم يفديه، إذن إما أنا إذا سلمت قيمتهم يعني استفديتهم استفديت العبد وإن سلمته خلاص، إذا ما استفديته يعني سلمته، والهم إنهم يشغلوه لما يجي لما يش قال ولهم استدعاه إلا نفديه أو إن لا نهم، لكن إذا بدهم يشغلون. لكن الظاهر إنه قبل يستحمله هو للسيد. إذا بدهم يشغلون ويرجع يرد. يعني إذا بدهم لا بيصبر. هو المفروض إنه لنا. لكن إذا بدهم مع دم مخيرين هنا يسلم لهم العبد. مخيرين إما يأخذ العبد وبس. والله لا يأخذه يشغله يستشعره. ما يفوح. لا يستشعره ما بدوله ما بدوله. ما أدري يجي على مثال ما يجي على مدري إيه جاي على قال والله مستشعره واضح إلا ما في إذا سلمت فهم مخيرين وإذا سلمت فهم مخيرين بين استدعاه وبين أخذه واضح؟ ما؟ لا يا جماعة عندك حاجة ولا يسلم قيمته ما لا يرجع صار الحاكم ويرجع الحاكم بايدل بايدل واحد من الأمر لا ما يلزم إلا بيحدد قيمته لا ايوه هذا ويسمه قارش خلاص إذا قد الدعم أهم حين يقول بايدين هم مخيرين إما يجلوه لهم ولا يستسعوا مدري ولا يجلوه يستسعوا يجلوه ولا عنه ما عنده ما فداهم قبل إذا ما فداهم إذا ما فداهم يعني وش يعني ما فداهم كان ماذا عندك؟ يبقى هذا ما واحد من اثنين. هذا ما يفدي والله ويهمه والله يبقى ماذا ما قال لازم له. والله هم يعني شنو مختار. وتسعهم بلا شيء خام إذا اختار تسليم العبد. هم خير إن أبد إما يستدعوه ولا إيش ولا يجلو ما يشتاق يجيبوا فيه يعني ما يجلو بعض الله قاعد لازم وش يعني وش دار مثل وحين وش أنا ما معنى ولا سلم. خلني سلم. يعني يقول معهم خير بين شيئين هو ورجع يقول فائدة ما بدا. يعني وش عزيز لي. ما نسأل. يعني أبقي منه. لا ما بدا في العد بس. مصابي معه. مصابي ما وزاور تقديم ما تقول عيد تقال دين دين دين يصار عبد يصار ما يصار عبد يقولون ما يصار عبد قال ولهم ايش فإن هلك لم يضمنه الحين إذا ما بدأ ورجع هلك قال لهم يضمنوا يشكلنا إذا قال خلاص أنا بديكم قيمته ورجع تلف من القيمة كبار إذا قد اختار القيمة هذا إذا قد اختار القيمة إذا قد اختارها كاد بما قد اختار إذا قد اختار القيمة قال بها بما القيمة فهنا خلاص لو رجع لو تلف العبد معلش يدي القيمة لكن إذا ما قد اختار عاده هنا ورجع مثل العرب صار يعني هو لا لا يعني كان يقول يشيل العرب ما علم حد ما بلا يعني ما يختار الفداء ولا العبد لا ما يعني إنه خير ما العبد ولا قيمة ما يفهم من غير ما يفهم طيب هو عند الحاكم وبيحكم على الحاكم خلاص إذا ما عاد ما عاد عليه لا ما عاد هذا الشيء أخبرنا ما عاد لا تفرض المسألة كذا أنا مي عبد رجع راح يجل مثلا دين من هذا وضع حطها ولا رجمها ولا أتلفها أنا وجالي أي بعد يبني بها المئة ألف مع ما العبد ذا يبدو مجل ما تفيع عليه سوى خلاص بدين هو اللي أخطاء عليه عن بس أنا إذا أنا إذا حين ما لك لا زلمة ها قالي فإن هذا كلام يضمنه ولو بعد تمرده لا مرضي لا يأثم فيما بين بين الله لا لأن مدين إلا في الحب قال ولو بعد تمرده وإن استهلكه هو هذا حين ذهلك هو يعني ما كان هلك سبب من السيد لكن إذا السيد دي أهلكه أتلفه فإذا استهلك هذا السيد كيف هذا مثال الثاني بعد الدعي بطل قال وين استهلكه فبغير البيع لزمت في القيمة مثلا يا عبد قول أنت حر وجه الله أنا استهلكت في البيع إذا استهلكت صح ثم الاستهلاك البيع هنا قال مين زمنها بقيمته يعني كأني اخترت القيمة أو قال كأني مخيط فإذا بعته خلاص قالك لازمتني القيمة هذا قال فبغير البيع لازمته القيمة وبه لكن إذا اشتركت بالبيع قال وبه الأوفى منها ومن الثمن أنا قال عبد عيد إذا جاء أنا اشتركت بالبيع بعته قال بسروان أخرج لهم الغرماء وأنا أحسن لهم قيمته ولا ايش ولا ثمن يعني اذا جانا بعته بثمن جيد يجي له الثمن اذا اقل من قيمته فيه بالله من قيمته لا ما على الدين الاوفى دي وفيهم ها جميل عبد الله عبد قال الاوفى دي وفيهم ليش لا كان مش يبي وفيهم ما يجي له ما لهم لا حد المهم إنه ما يزيد عليهم على الدين مالهم والهم يأخذوا دي الأكل بيوفيهم أكثر يوفيهم أكثر قال الأوفاء منها يعني القيمة ومن الثمن واضح ولهم النقض إن فوته معنا مشكلة ثانية إن فوته معذرا ها القاتل بدون ما عبد عبد أنا تاني قال لك إذا قتل هذا ما جاوها حزر والله جاوها يهرب والله شيء قتل لا تحانك عليه أي طريقة ما هذا مثلا الثاني المهم إنه إذا اشتركه قال بيلزمه إيش إنه بغير البيع بيلزمه قيمته وإنه بالبيع بيلزمه قيمته وإلا إذا الثمن أكثر في الزمن الثمن كان قال الأوفى واضح وقينا ذا راح يبيعه وقحط الثمن حقه ولا عاد دار عندك ما عاد دار ليش مسكه وكان معنا العبد مسكه ما مش مسكه بس كباع كيف الحكم منه اختار الأوفى لهم ما معه لا قيمة ولا ثمن كيف يسووا خلاص من حين يخلص كده ندرس سهلة كده هذا الحين ايش لا ما بيجو كده السيد ثمن ثمن العبد لا اذا عبا ينفع عبا يسره يشتغل انا بعض الخبران بيشغله لا أنا الحين ما معي شيء. أنت ما يبيع. ولا بعته وقد حط الظلام. كيف يسوي؟ ما معي شيء يجي يطالبوني بالقيمة ولا ثمن ولا معهم كيف يسوي؟ هذا الحين كان كذي مراكنين باعوا معهم آدم يسوون بهم كفوه والله. كيف يسوي؟ قال هنا. قال إيش؟ وإن فوته. قال ولهم النقض. إذن هنا ينقض البيع. ينقض البيع. بدوه. لم ينقض البيع يعني إيش يرجع يسترجع. لأن السلوائك كأنه مثل المستحق كأنه مثل المستحق الظهر أبعته قدوم مثل الحين قدونه عندما معي وشاب لهم ما أنا مفروض أن يتقيم قيمته ولا سلمه ولا معي قيمته يعني قد لهم حق بذي العبد من لا عدد أصرفه قدم أولاده فضاه إيه فضاه إذا حد اشتراه الله يجب أن تطلبه ايوه مع سلامة على المجهد نجا مع غلط باش مريض عجل دي مشتري رجع ورجع طالب هذا الثمن والله في ذمتي شروا ذمتي قبل الموت قال وما هذا لك كله إذا لزم العبد أذي يلزم العبد بلاش المعاملة عبد هنا حين يلزم بجناية تعدى هو سوى كذا باعه الظاهر مين ينقبه ما في داعي ما في داعي ما في داعي ما في داعي ما في داعي ما في داعي ما في داعي ما في داعي ما في داعي ما في داعي ما في داعي ما في ايه مثلا بقصد راح يشل على واحد حاجة الحين قيمة الحاجة هي في ذمتي انا حين يشل عبدي قال هذا يعتبر لحكم الجناية اذا العبد قصد حاجة ولا دلس كأنه مأذون ما هو مأذون مثلا هذا هنا يعتبر من باب الجناية ما هو باب المعاملة والجناية وش يعني قال اذا الجناية تعلق برقبتي فقط لا ما يسوى أنا أول بالرقبة وذي في يده قال حين أفرض أنه إيش معي عبد يشتغل في محل ورجع راح مثلا يتلف على واحد إيش سلعة يتلف عليه بيت والله يهدمه والله ما يروح يشل العبد والبضاعة هذه معه إن ما مثلا ما يمثل الأول أركن يمكن معه دوان ما بشي أصلا قصب والله تعدى أي أتلف إما غصب والله أتلف والله هذا يعتبر جناية والجناية ما عليه سلم الأدوان إذا نسلم لهم العبد أبي عليها أبي عليها حين يجني عبد يسلم ما عليه وش حين يجني دحين جناية يحملني من ذي ملايين ما هو سبب أتحمل الملايين مدريكا أبي عليها أتحمل قيمته ما أقول دحين إذا أنت تتعلق برقبة الفقر وهذا الفرق بين المعاملة والجناية إذا يسلمها المالك فيسلمها المالك الرقبة أو لكن ما عاد هناك إما يسلم الرقبة نفسها أو كل الأرش ما عادنا إما الرقبة ولا كل الأرش ليش؟ أول خيار له قال خيار السيد يختار ما كل الأرش ولا إيش؟ ولا الرقبة ويتعين من اختارها إذا اختار قال بايه للرقبة يتعين الأرش أو استهلكها عالما ولا استهلكها بيتعين الأرش كله واضح يعني إذا أعتقه لزمه كل الأرش كل الأرش له أكثر من قيمته لو مضاعف. كيف هناك؟ يعني هناك. بيزرع في كل. هو يعلم. استهلاك. بيزرع على كل حال. ما ندري. إيش كمان أنا نظروا إذا استهلكوا ما قد إن مثلاً الحين الحين هم عيب ورجع راعت قال لا بس إحنا على جناية ما أدري كم. أنا عبا يقولوا إيش ما عاد من الميرني. قال إذا استهلكوا عالماً بعيد عن الأرض. لا إذا جاء أنا جاهل في زمن الأقل. ايه القيمة ولا الارخي ده اقل موجود الاختلاف وتلقم الصغيرة هذا حين هذا الايش الجناية بتلقم الصغيرة دي كنا لكم ذاك اليوم ايه يوان جاء عنده هنا تلقم الصغيرة الايش هذا الجناية الجناية الايقاع الصغير قصد حاجة بعد الزمن ولا ايش جنى على هاي لا تلزمي لا تلزمي أنا ما قال إيش وتلزم الصغيرة واضح أكثر معاملة ما تلزم الحين إيش شيء ما تلزم أكثر معاملة وين سوي يعني في ثمنه قال الحين هاي معنا إذا كان إيش على دين معاملة ودين جناية وين هذا الجناية ولا المعاملة ها على هذا الجناية والمعاملة معرفة العبد الصغير بدو داخله الصغير نشتري العبد الحين حنجو على جناية العبد بدو خبير على جناية وعلى دين معاملة دين بالمعاملة ودين بالجناية واضح وهنا كيف نسوي نبل قال نقسم نصه في ايش الا بايزم اذا تحضر بايزم في ذمته ليش العبد من عاقب بدي عاقب اشكالها لا يثلم على حد اكثر ما قال ان المعامله لا يلزم شيء العبد وجا قال يستويان في ثمنه من هذا ما يلزم شيء في المعامله الصغير لكن يستويان في ثمنه اذا يلزم معامله وجنايه من هذا يلزمه غيرك غير الصغير هذا اقسمها بينهم الصغير في زمنه عبد الصغير لا ما يصير عبد الصغير عبد الغالب هذي بين زمن ودع لحينك بقى خبرة كيف إذا جاب على دين معاملة ودين جناية فدينا أما الصغير ما على دين معاملة أنا سدينا لا إذا راح والصغير يدين وهو يدين ما يريد منه صغير أم لا ما يريد منه لا أنا معاملة لا صغير الديان ما ورجع فرد فرلا جناية ايوه ما يلزم شيء لا والله ما لو ننزل من يجي ضرر كبير هي جناية ما تدليل واك حين اجي ابيع منا عودي المليون عنده مليون ابو عودي ورجع اجي بعد اقول هاي الله عيد بلغة ترجع عندك جلدين مليون خلاص والله بلا حاجة ما يستغلقها خلاص فرضا لا يقول لي غلاء السعر وما غلاء أبتلي ذهب ذا الحين أبتلي ذهب أبتلي مليونين ذهب ورجع دهتها تدان الوضع هي ميعها ميعها ورجع تجيب لغتان تقول ثاني لغات مليونين يعني سهلة فقير فقير ما هو عاقل حتى عبد العاقل هذي عاقل ذا الكلام في العاقل العاقل العبد ذا العاقل قلنا ولد مشي الحين هاش دين بمعاملة ودين بجناس يقسمها واضح احنا نكمل ذا يا حجة من العبد اشتيك وهذا غرى ما هو اولى به ذا الحين اذا ما عم الشيء فلس يا خبير ذا الحين العبد هذا قل ازنه دين جناية ودين معاملة ايه كيف نسوي ادي اهل المعاملة او اهل الجناية المجني عليهم ولا ادي عاملة من ادي عكس ما بينهم بس أنا السيد بيدي ثمن العبد اشتيك السيد بيدي بعد ثمن مثلا إذا بعته أقسم الثمن إذا أديتهم قيمته القيمة هدي أقسمها بين الجمع ما هي لكن النص ذا ما هو زاد على قيمته المهم أقسمها الدرية أستحقك أقسم نصف أقسم نصف تمام وذي بالجناب أنا بالله تمام لا مشيت إنك تقسم تمام بدك زيد بدك ما زيد قال ذحين وغرماءه أولى به من غرماء مولاه إذا عنده مثلا عنده ديون ويطالبوا بالديون ذحين هو رجع أنا أفلس فيحجروا على المال إذا حين بيع يقسم بين الغرماء مثلاً ولا يبيعه للغرماء ها قال هنا العبد غرماءه أو لا مغرمائي المفروض لو ما عنده ديون فهي الغرماء يحجروا على كل الأموال من ضمنهم العبد قال لكن ماذا العبد كله حسب الله الدين ومن عامل حراً ومن عامل محجوراً عالماً أو جاهلاً لا لتقريراً المحجور هو بايز يدخل فيها الصغير لا بيدخل العبد غير المأذون له واضح لا المحجور العبد غير المأذون ولا الإنسان الحر العاقل المحجور عندنا التصرف في مال الحين واحد مديون عنده دين خيالات وحجر على الحاكم منع من التصرف في مال هذا محجور إذا رح نتعامل مع ذولية من عامل محجورا عالما دار إنه محجور أو جاهلا ولا جهلا ولا غرر ولا لتغرير لم يضمن الكبير في الحال ما ضمن العبد ها هذا محجور لا مثير إذا هو جاهل بسبب منهم غرروا عليه إذا كان جاهل بسبب تغرير أرون ما هو هذا إنه ما أظن هذا محجور لا مثير أبشر أبوهم يتصدق وقاموا غرروا عليه لا تمام في إذا ما غرروا عليه هنا قلنا إيش من عامل محجورا عالما إذا عالم تعامل مع واحد محجور ها وجونا عالم بأنه محجور إذا أنا عالم بأنه محجور قال بقد إيش ما عاد يضمن لم يضمن الكبير في الحال إنه عبد مثلا ولا جاهل إذا إذا هو عالم دحين خلنا إذا هو عالم واضح أنا داري إنه محجور مثلا نفرض إني شريت أنا من عبد ولا داري محجور في ذا الوقت ما هو إيش طامع ولا جاء هو مثلا إنسان عاقل ولكنه إيش حجروا على أموال هو ما هو ضامن اللي في ذا الوقت في الحال ما هو ضامن ما يعني اللي شيء أخذ شيء من المال ولا هذا المنع لم يضم كذلك الجاهل قال إذا كان الجاهل ما هو بسبب التغيير التغيير هو مثل العالم قال بس فقال ايش لم يضم من الكبيرة في الحال يعني كما خرج انفك الحاجر زي ضمن واضح يعني في الحال يعني إذا انتهى الحاجر في الليل أضمن ولا الصغير مطلقا ما الصغير لا هذا الحين ولا بعد ما يعقل وإن أتلف لو أتلف لا تقول من الجناية. إيه عمل بنتي ورجع أتلف. حين تبيع منه ذهب ورجع يروح يتلف. رجع تقول هذا في ذمة هذا ذهب. إيه لا تقول قال الله أنك أنت أنت. ولا هنا. يعني كما انفك الحجر ضمنه طالب.